أنهم كانوا

هم فيها خالدون. ونزعنا ما في لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء يوم يأتي

قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وإلى ثمود أخاهم

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا.